اطول مركب خطيها تطوي الاعوام وتجيب الارض الاخضر جنب الاهرام. ليلة القدر رأيناها وكانت احلام، ليلة القدر رأيناها وكانت احلام، فرحة وهزت يا نايا قلب شعبين. مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، مرحب مرحب مرحبتين بالمهجة والروح والعين، بهدومك يا أعز حبيب فرحة وتمت للقدرين. شمعون ونجيب لما تصافح وتعاهد، شمعون ونجيب صار النصر بإذن الله نصر ونصرين. مرحبا مرحبا مرحبتين بالمرجى والروح والعين، مرحبا مرحبا مرحبتين بالمرجى والروح والعين، بدونك يا عز حبيب فرحة وتمت للقدرين. يا هادم الطغيان عجبي على ثورتك يا هادم الطغيان بالسيف لا بالقلم كاتب لها بالمهجة والروح والعين بدومك يا عز حقيقي.

عينيك حلوة وفيها حنان ونظرة بينها ترد الروح. عينيك حلوة وفيها حنان ونظرة بينها ترد الروح. وإن كنت يومك بحيرة أشوف عينيك الحيرة تروح. وإن كنت يومك بحيرة أشوف عنيك الحيرة تروح. أشوف عنيك أشوف عنيك يليل عنيك الحيرة تروح. الدنيا لو تقسى عليا ألقاها أنا يا هديكي عنيكي تيجي فعنيا أتهنى من سحر عنيكي. عينيكي حلوة وفيها حنان ونظرة منها ترد الروح. عينيكي حلوة وفيها حنان ونظرة منها ترد الروح. وإن كنت يومك بحيرة أشوف عينيك الحيرة تروح. وإن كنت يومك بحيرة أشوف عينيك الحيرة تروح. أشوف عنيك أشوف عنيك يليل عنيك الحيرة الخمسينيات. ظهرت المطربة فايزة إبراهيم واعتمدت كمطربة في الإذاعة المصرية وسجلت مجموعة من الأغنيات، وفجأة اختفت لسنوات عديدة. بعدها رجعت للظهور مرة تانية في بداية الستينيات، بس الحمد لله لقينا لها في مكتبة الإذاعة بعض الأغاني.